ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. غسل الشهيد ذنوبه بدمائه ومضايته مسربلا بصفائه. غسل الشهيد ذنوبه بدمائه ومضايته مسربلا بصفائه. غسل الشهيد ذنوبه بدمائه ومضايته مسربلا بصفائه. ينساه في الفردوس نورا حالها بترى الجنان بطوره وصفائه. ينساه في الفردوس نورا حالها بترى الجنان بطوره وصفائه. غسل الشهيد أنواره شتى تربض فؤادي. بصفائه. قتل الشهيد ذنوبه بدمائه ومضايته مسربلا بصفائه. ينساه في الفردوس نورا حالها بترى الجنان بطوره وصفائه. ينساه في الفردوس نورا حالها بترى الجنان بطوره وصفائه. قتل الشهيد يرنو إلى الدنيا وقد كلفت به. قتل الشهيد ذنوبه بدمائه ومضايته مسربلا بصفائه. ينساه في الفردوس نورا حالها بترى الجنان بطوره وصفائه. ينساه في الفردوس نورا حالها بترى الجنان بطوره وصفائه. قتل الشهيد يرثي لطاغيتي يمجد نفسه. شعب غارب في نومه وبكافي أسباب وزن شقائي قتل الشهيد قتل الشهيد ذنوبه بدمائه ومضى يميت مسربلا بصفائه قتل الشهيد ذنوبه بدمائه ومضى يميت مسربلا بصفائه ينساب في الفردوس نورا حالما بترى الجهال بطوره وصفائه ينساب في الفردوس نورا حالما بترى الجهال بطوره وصفائه غسل الشهيد.